وسوف نرى هذا اليوم في صحيح البخاري يعني بوضوح. تفضل الحاج. باب الإنصات. باب الإنصات إيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. المقصود بالإنصات وهو طلب الناس بالسكوت في هذا الباب، وليس كما لعلكم فهمتم أنتم، وهو الاستماع إلى الضيف. وذلك لما ذكر من قوله: وإذا قال صاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي: ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يعني الحديث الذي ذكره مبين على قصده، لأن قد سبق باب إيش؟ الاستماع إلى الخطبة. فهذا الذي جعلني نحمل هذا المحمل وأقيده بهذا التقييد. واضح الحين؟ باب 31 من قبل، حديث 929، قال: باب الاستماع إلى الخطبة، يعني الإنصات إلى الخطبة خلاص فراها الإمام البخاري، فلا يعيد الكلام مرة أخرى على ماذا؟ على نفس الشيء، فلا بد أن يقصد شيء آخر، والذي يحدد قصده هو ماذا؟ إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب. وجميع الذين شرحوا وتكلموا عن هذا عمموا وجعلوا الإنصات مقصود به عام، وهو السماع مع عدم قول الثاني. لكن من خلال الباب الأول، وقد بين الإمام البخاري يعني حكم الاستماع إمام، باب الاستماع إلى الخطبة. ثم قال: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، يعني القصد من هذا الإنصات هو ما قصده من خلال حديثه الذي ذكره في أصل الباب، وأشار إلى الأثر: وإذا قال صاحبي أنصت فقد لغى، يعني المقصود به الكلام مع الغير لإنصاته، وليس المقصود الاستماع منه إلى الخطبة. واضح الشيخ؟ نعم شيخ. قوله هو الإمام يخطب، والأثر الذي ساقه عن سلمان يعني الحديث المعلق: ينصت إذا تكلم الإمام. شيخ، لا يشعر أنه أراد بالتحديد وقت الإنصات، يعني الوجه المغايرة بين هذا الباب والباب الذي سبق أن ذكرتموه، هو أنه أراد أن يحدد هنا وقت الإنصات، يعني حين يتكلم الإمام فقط، يعني إذا سكت بين خطبتين مثلا. قلت لك الآن التحديد إحنا ماذا؟ أصل الحديث اللي ساقه في أي باب؟ حديث أبي هريرة. هذا الشيء، هذا الحديث بتاع الباب هذا اللي ذكره. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة حدد المقصود من ماذا؟ شيخ، حتى الحديث ذكر يعني قيد خطبة الإمام والإمام يخطب. يعني منيش أنا لحد الآن مش نتكلم على نتكلم على تحديد الباب وماذا قصد في الباب. ماذا قصد بالإنصات يعني؟ نعم، أنا الآن في تحديد معنى الإنصات، أما باتفاق عندنا أنه إذا تكلمت مع الإمام وإذا سكت الإمام فذاك أمر ماذا؟ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وقد لغوت، يعني إيش معنى هذا؟ في غير خطبة إيش تقول له أنصت؟ ينصت لماذا؟ في غير خطبة ينصت لماذا؟ زين للريحي. فأنا تقصدت الكلام على الباب وعلى الحديث الذي ذكره في الباب لأبين معنى الأنشاط الذي أراده الإمام ماذا البخاري لم يرد به العموم وهو الاستماع، لأن قد بوب من قبل باب الاستماع، إذن هذا قاصد به تبويب خاص وهو مخاطبة الآخرين وأمرهم ونهيهم من أجل الإنشاط. واضح الآن؟ إذا قلت لصاحبك أنشط، إذا نعم إذا أنشط يخطب فقد لغوت. يعني هنا هما عندما يتكلموا على اللغو هنا في هذا الباب لازم احنا نتكلموا، إذا قلت لصاحبك أنشط والإمام يخطب فقد لغوت. الآن هما كيجي للحديث هذا النص ويحبوا يتكلموا على اللغو، ما هو اللغو؟ الكلام اللي ليس فيه فايدة، وهذا فيه فايدة. يعني تقرأ الشراح عجيب، شوف شيء العجاب، ما عارف شقنا في مين أشعر شيء ولا لا، فقد لغى. شيخ الإنصات هو أبلغ من السماء، اهتمام بالكلام يهمني لحد الآن، ليش نتكلم؟ نتكلم الإنصات هو إنصات الغير، تطلب من الغير أن يسكت، واضح؟ تطلب من الغير أن يسكت. هذا الذي جعلني أنا أتوجه وأقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشط والإمام يخطب فقد لغوت. إذن هما قالوا اللغو هو الكلام. خالص فاهمي؟ أقرأ مصطفى. قال رحمه الله: وظاهر الحديث، قال: وفي هذا الحديث الدليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيما يجب، لقوله إذا قلت لصاحبك أنشط، ومعلوم أن قولك أنصت يوم الجمعة من باب النهي عن المنكر، والنهي عن المنكر واجب، لكن الاستماع إلى الخطبة أوجب. يعني الآن أنا اللي قلت لك مريت من رجب الحنبلي وغيره هكذا، عندما يقول فقد لغوت، هذا اللغو الشرعي والذي حدده الشارع، ليس اللغو الذي نحن نتكلم عنه في الكلام، وإنما الآن عدم الاهتمام بخطبة الإمام عدها لغو، ولو كان كلامك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، معناتها قد يكون في بعض الأحيان كلام الخير يصبح لغوا في غير محله. هذا اللي حبيت نوصله، لأن قد لغوت في هذه الجزئية لأنك تركت الإنشاط وتكلمت، والآن مع أنك تقول في كلام ماذا؟ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مش كلام فاضي. مش اذكروا هذه الحديث. ها؟ مش اذكروا الحديث يا لله. ماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك يوم الجمعة. يعني معناتها ألغيت على نفسك، هم رمى ضيعوا الجمعة تاعهم. وفي هذا يشير أهل العلم إذا قلت لصاحبك أنشط والإمام، قلت لصاحبك أنشط، هما يجيزون ماذا؟ الإشارة، والأمر كذلك، حتى الإشارة لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغى. مع أن مس الحصى قدامك، هذاك أحيانا أنت تجي عندك خربيشة هنا في الثوب تحب تنعيه وعندك تدخل أسبوعك في أنفك. إذن لازم ننظر إلى هذه الأمور يعني بدقة، يعني في هذا الأمر هذا، وانظروا بالحديث كيف هذا. فالعلماء قال الرسول: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة. يعني ضيع لك شيء عظيم جدا يوم الجمعة بهذه الأفعال. إذن فهذا يدل على حتى الإشارة للسكوت لا تجوز، لأن مس الحصى عدوا الشارع. هذه نذكر كان اسمه يا ربي يونس تاع الطيبات، كان يقرش في الشيخ وذكر له فتوى للشيخ صالح بن عثيمين، قال: يوم الجمعة إذا تكلم إنسان قل له بالإشارة. فكان الأخ يونس مع عبد العزيز قال: ماذا تقول في قول صلى الله عليه وسلم: مس الحصى فقد لغى؟ مس الحصى فقد، مش إشارة الواحد يسكت، غير الحصى هذا ذهنك محطوط مزيد، أما هذه الإسكات فيها اهتمام وخروج، هذا اسكت ما قال والله، لأن النص صريح هذا: من مس الحصى، يعني يوم الجمعة تجي وأنت ساكت يرحمك الله ساكت مهتم بالسماع هبطت الدنيا وقاعدة وفعلت أنت لا تتعرك. في الحديث قوله والإمام يخطب هذه جملة حالية يعني أن الإنصات إنما يجب حال خطبة الإمام فما قبل الخطبة ولو بعد مجيء الإمام لا يجب فيه الإنصات وما بين الخطبتين لا يجب فيه الإنصات. وظاهر الحديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب أنه لا فرق بين أن يكون الإمام يتلو أركان الخطبة أو يتلو أحكاما أو يدعو فكل ذلك يحرم فيه الكلام. وما قوله من قال من العلماء وما قول من قال من رحمه الله إن الكلام لا يحرم إلا إذا كان الخطيب يتلو ما هو من أركان الخطبة فهذا قول ضعيف والصواب أن الكلام محرم من حين يبدأ الإمام مطلقا مقصود الجمعة ما تتكلمش خلاص بحد ذاته. نعم فضل نعم سأتكلم سليم جدا. احنا اشرنا اليه قلنا مثل الحصى من باب اولى الاشياء الاخرى خاصه والامام يخطب دليل اثناء خطبه الامام وبينا فيما سبق انه اذا تكلم الامام مع الناس اثناء الخطبه ما ضر المتكلم في ركز الحال. نعم تفضل. اذا كان الكلام بين خطبتين تكلم على روحك الان قلت يعني في كل جمله لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. قلنا والامام يخطب ولهذا كنت ناكد على هذا قال لي هذا قصد به ينصت إذا تكلم الإمام قلت له لا لا لا تعال خذ معه يعني إذا تكلم الإمام هذا واجب يعني في غير دليل من النص أن في غير ذلك جائز إذا كان الإمام يخطب لا يجوز إذا قلت صاحبك أنصت في غير ذلك تكلم على روحك يعني أثناء الخطبة محدود يعني شيخ في الحديث يوم الجمعة يوم الجمعة يعني من صباح حتى المغرب حتى العصر حتى والإمام يخطب تقول لي ما نهضروش كاع ماشي مليحة كذا كنت منتظر رجع يوم الجمعة أنا قلت أني لو فنوا مني تفضل. نعم معليش نهرب اللفظ تعطيني هذا المعنى من اللفظ بارك الله فيا وإذا صبتها وفي وإذا ما صبتهاش فيا واحد ليس بها خلاص هذا ما قلت لك هناك من حمل على هالشيء يعني قال منفق بين النسخ الحصى والصغير الحصى ماشي هذا في غير وقت الحلية في غير وقت الحلية إشارة تدخل في ذلك نعم إشارة تدخل في ذلك رد السلام في الصلاة نعم رد السلام في الصلاة إشارة في يوم الجمعة يعني لا إيه صلاة في الجمعة في الجمعة في الجمعة في الجمعة ولا في غير الجمعة أنت تصلي والإمام يخطب أنت ما شاء الله عليك لا تصلي في تحية المسجد يعني إذا كنت صلي في تحية المسجد وسلم عليك واحد رد عليه شف غير الجمعة يدخل في اللفظ نعم شف غير الجمعة يدخل في اللفظ هنا قال والإمام يخطب المشكلة الإمام إذا دخلنا في الصلاة يرد وكذا كيف يجي الرسول رد وأنا أعد على لغم حبيت الدنيا الحبس ولا وين الرسول خاف ربي قلت هل يدخل في اللغم كلام الأمة عسد الصغير والإشارة للمسجد قال له لغو ما تجي صغير ما تروح المسجد بولادك سدي البيت وقعد يا بنت الناس الله صح يعني مرأة تدي أولادها صغار للمسجد يوم الجمعة مهبولة راح تعبت وراجعة ماذا لا جمعة له بل جاء النص صريح في ذلك من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا هذه الفضيلة قولة لتع جمعة راعي عنده ظهر فقط ولهذا قال فلا جمعة له النص بيقوي هذا فلا جمعة له واضح يا حبيبي شيخ نعم شيخ لماذا لماذا الإنصات الإنصات على حملات أنه غير الاستماع الحث على الإنصات الحث على الاستماع الباب بس ربطنا بين هذا الباب والباب السابق الباب السابق الخطاب موجه لك أنت استماع معناتها أن تقول لغيرك الحديث اللي خلاني أقول تبويب البخاري ماذا قصد الحديث لا يعني فيه الباب فيه حكمين حكم لا هذا مسلم الأول تكلم عليه المسلم خلاني يأتيك بحكم جديد يأتيك بحكم جديد وهو عدم تنبيه الناس إلى سماع الإمام هذه ما معليش هذه مفروغ منها. لكن الإنصات والإنصات. إنصات هاو جبناه من قبل الاستماع. إيه هاو في الباب هذا. فالباب. ليش قلت لك الآن أنا الذي جعلني نحمل هذا المحمل اثنين. أولا باب الاستماع في الخطبة. وبينا ذلك وبيناه. إذا الاستماع من؟ أنت تستمع وجاسي بعض الأحفاد بعض أسمع وأنصت. سمع وأنصت. في هذاك السياق في هذاك الباب. الكلام تاع أنصت دليل على ماذا؟ لك أنت في حديثك. وفي هذا الباب من خلال التبويب هو يعني طلب الإنصات من الغير. هذا اللي يجعلني نقول هو التبويب الأول والحديث الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى وقال وقال لصاحبه أنصت فقد لغى. هذا كله دل يعني على أن يقصد الإمام البخاري ذلك. نعم تفضل. شيخ قول بعض أهل العلم بجواز الكلام الذي يجوز في الصلاة كلام الضرورة يعني. كان والو. يقحم هنا في. وقلت لك أنا بالنسبة إلي هذا الباب هذا عندما شفت هم هذا النص عملوه بعد بدو نرجب الحنبلي مش حال تكرر والخلاف الكلام والخلاف أنه إذا كان كلام ليس لغو هم عدوا لغاه هنا عدوا اللغو الكلام فاضي مع أنه أمر معروف ونهي المنكر. هو الذي يجعلني يعني نقول كلامهم يقولوا إذا كلام ليس بلغو حتى يوم الجمعة ما قلت كلام ليس بلغو تقرأ قرآن تسبح يقولوا بهم بجوازه. لكن هذا كله دليل على أن الرسول سمى أمر عظيم وهو الأمر معروف يعني هو سماه ماذا؟ لغوا في هذا المحل. فهمت؟ يعني ما عندنا وجهة معناتها يوم الجمعة تكريس. الشيء الوحيد الذي أخرجناه من هذا هو إذا دعا أمنا وإذا صلى على النبي صلينا. هذا دليل على أن نتابع خطبته. نعم. والكلام معه. هذا هو تكلم على النبي وإحنا صلينا ما أخرجنا الجمعة. والإنسان يفعل ذلك بينه وبين نفسه. نعم. تفضل. نعم. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة في تبارك وهو قائم. فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إليه أن يسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وأخبره بالذي قال أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. مع أن الآن هذا جاء النص النبوي مع أن الظاهر أن المتكلم كان جاهل. شوف الذي أشار عاود أقرأ النص إيش تبغى في النص عاود أقرأ عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله وأبو الدرداء وأبو ذر يغمزني فقال شلون قال أبي بن كعب قال كاين سقط لا كاين حاجة تخصنا واش عندك تفهم شيخ عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله أبو ذر يغمزني. دخلت هنا. أبو ذر هنا. في الرواية الصحيحة أبو ذر. فقال متى أنزلت هذه السورة؟ شكون هو؟ أبو ذر. إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن أسكت. أن أشار إليه. إلي. إليه. هاي. فأشار إليه أن أسكت. فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي وابن ماجه ظهر النص لا أدري دكتور بالنسبة لي أنا ابتداء اللي جاء ظاهر النص أنه قال متى أنزلت كأنه عنده علم النهي عن الخطبة وتكلم ليفهم أول مرة سمعها فالآخر أشار إليه أن أسكت فهمت بعد ذهب لأن غمزه شيخ من المشير أم عليه شيء غمزه ابتداء. الغامز هو السائل شيخ. أبو ذر. أبو ذر. يعني هذا على بالي. غمزه ابتداء. سكت. أبا إلا أن يتكلم. أن يتكلم. إذا ما راح يولي مات. يزيد يعاود يتكلم. أنا سكت. إذا فإذا هذه الحالة هذه كما نقول إحنا قالوا اسكت ليس لك من الجماعة إلا ما لغوت يعني ليس لك. فقالوا صدق أبي. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام في الخطبة وغيرها لا يجوز يعني والله أعلم. تفضل اللي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الساعة التي في يوم الجمعة. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الساعة التي في يوم الجمعة. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فيه كأنه الساعة متحير فيها ولم يحدده ولهذا ذكرها فيه بعد ذكر الخطبة والإنصات والسماع. يبدو والله أعلم يعني من خلال هذا التبويب في هذا المعل وهذا التبويب أن الساعة عند البخاري ما حددت ولهذا ما جاء بشيء يعيننا أن نفهم أنه قصد بها ساعة من الساعات وإنما قال باب الساعة التي في يوم الجمعة. وماذا فعل؟ ما ذكر إلا الحديث. شوف الحديث لمن قبل إذا قصد أنصت فقد لغى جاء بما يساعدنا على فهم ما يقصد به من كلامه لكن في هذا الباب هذا ما ذكر شيئا رحمه الله تبارك وتعالى وكأنه لم يتحدث إليه وقت هذه الساعة والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. واضح؟ إذن الظاهر من العبارة والله أعلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة قصد بها زمن معلوم محدد. واضح؟ أي نعم. كأنه ساق ورد ساعة لا يوافق. لماذا؟ لأن جاء النص صريح بتبيين الساعة في يوم الجمعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة. ففي قوله يوم الجمعة 12 ساعة دليل أنه يحدد زمان وتحديدها بالوقت الذي هو بين الخطبتين بعيد جدا لا يوافق هذا تحديد في اليوم أي يقلل هذه الساعة يعني لأن الساعة هي فترة من الزمن وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 12 يوم الجمعة 12 ساعة فتزيد وتنقص يعني بالنسبة للفترة الزمنية الصيفية والشتوية. إذن فكأن هذا يحدد أنها وقت محدود معلوم يعني لا يوافق عبد مسلم يعني في المدة في حد ذات مسلم وهو قائم يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وقد بينا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم يصلي يسأل شيئا إلا أعطاه إياه بيناه في حديث النبي الطويل الذي تكلم عن يوم الجمعة وقال فيها ساعة. أعطيني لفظ الحديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو استعاذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك أذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا، فيقول: رضاي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء، مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد. ما شاء الله. فبقوله البخاري لما ذكر الحديث: وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، يعني مفهوم انت عن الناس اليوم أعطاه بمعنى ماذا؟ يجيبه عما سأل. لكن سبحان الله، هذا الحديث هذا زال هذا الشيء، دعا ربه هو له قسم، يعني مكتوب له، أو ليس له قسم، إما أن يكون له قسم وقد قدره له يعطيه. معناتها الآن في الأمور الدنيوية لا يأتيك إلا ما كتب لك، ادعي لرحمه. ولهذا لما قال أم حبيبة: اللهم متعني بزوج رسول الله، اللهم متعني بأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسألين الله في أجل المال مضروب أخلاص، أعمارهم محدودة، لو سألت الله يدخلك الجنة وأن يعيدك من عذاب الفقابر عذاب النار. إذن فدليل هذا على أن الشيء اللي كتبه مولانا عز وجل للعبد إذا داعى في هذاك اليوم ليحصل عليه هو وهو غير مكتوب، مستحيل يحصل، لكن يعطيه ما هو خير منه. هذه معنى الاستجابة. الاستجابة ليس أن يعطيه سؤله، وإنما أن يعطيه غير سؤله. إذن فلا بد أن تفهم النصوص نتاع هذه اللي فيها شيء مكتوب مقدم بهذا المعنى، لا على ما نفهمه نحن فهما خاطئا، وبسبب ذلك يقع كثير من الناس في الإشكالية في كما نقول ماذا نقول، القنوت من روح الله. قد يكون مريضا فيدعو الله أن يشفيه ولا يشف، فبعد ذلك إما أن يجعل الجانب في جانب الرب سبحانه وتعالى لم يعطي سؤله، وإما أن يصاب هو بشيء من القنوط من روح الله عز وجل، وهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني ممكن يصاب هو بالقنوط. يقول لك أنا لست أهلا أن يجيب عن الله عن سؤالي غير هذا. إذن هذه أمور يعني يلازم الإنسان يتعامل معها بهذه الدقة. يعني عندما وجدت هذا النص هذا وقريته مريت به سبحان الله أزال إشكالية في ذهني في مسائل عديدة في القضاء والقدر والتسليم إلى أبعد ما يكون. هي له قسم اسمك اكتبها مولانا إذا تعرف هي قسم تأتيك وإذا ليس هي قسم تستحيب تفعل ما تفعل لكن يعطيك ما هو أفضل أفضل من ذلك. وإذا استعدت من شر مكتوب عليك تستعد شرها مكتوب عليك يجيك يجيك لكن يعطيك ويصرف عنك ما هو أعظم غير ذلك في موطن هذا. إذن هذه أمور سبحان الله أمرها في هذه الحياة تعطي من الراحة والمطمئنان الشيء العجيب في حياة الناس. وهذا ليش ذكرت هذا وأذكر هذا؟ كانت عندي طالب عندي مريضة شوية بالوسواس فمدة استطعت أن أخرجها مما هي فيه من الوسواس وعاشت طبيعية بعد ذلك. فإذا بها تسمع لمحمد حسان يتكلم عن الدعاء واستجابة الله للداعي فيذكر فيه وأنا لا أريد دائما التمثيل بالله بالقصص البشري أن مولانا عز وجل قال إن في قصصهم العبرة الأنبياء وما سال والأمة مذكورة في كتاب الله عز وجل. أما القصص البشري ما فيهاش هذا. ذكر قصة نتاع إنسان راح للعمرة كان لا يمشي فجيء به على الكرسي وقال لهم خلوني أمام الكعبة تركوهم بعد انصرفوا فقام قال له الله أمشي الله أمشي الله أمشي مشى والثاني مش عارف عيط نقول من المسائل هذه. فإذا بها تأتيني وقد قنطت من روح الله ونسبت إلى نفسها عدم الصدق وعدم في الدعاء وغيرها بسبب ما هذا سيجب هام دعوه استجاب الله وأنا أدعو ولم يستجب لي لأن حطينا الاستجابة ماذا سؤل وإنما قد يصرف بلا ما هو أعظم فهي استجابة في حد ذاته. إذن ما جئتنا عبد الرزاحة إلى حالها الأول إلا بمثل هذه النصوص وهذه المفاهيمات في حد ذاته. فلا بد الإنسان فيها عندما يتكلم في مثل هذه الأمور تكون عنده هذه الإحاطة الطيبة بالنصوص تجعل الإنسان دائما على بينة من أمره إذا تكلم وإذا فعل. نعم تفضل يا حبيبي. هي الظاهر من الأدلة أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وهو قائم يصلي فسرها عبد الله بن سلام أنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة في صلاة يعني حتى يتغير آخر ساعة وهي ما ذهبت إليه فاطمة رضي الله تعالى عن ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانها أن في هي الساعة والله أعلم. نعم شيخ القيامة نعم لا يدل على الصلاة القيامة هذا وهو قائم يصلي الرسول عد من ينتظر الصلاة فهو في صلاة في صلاة ولهذا نهى تشبيك نهى عن تشبيك الأصابع. شوف اللي تشبيك الأصابع وانت رايح للصلاة لا تشبك لأنك في صلاة انت تسلم من الصلاة إذا كنت لا تنتظر الصلاة جاز لك أن تشبك إذا راح تبقى في المسجد تنتظر الليلة لا تشبك بتعدي لا تشبك بين الأصابع. شيخ ما فيش خصوصية هنا اليوم الجمعة مثل قبل صلاة الجمعة نهي عن نعم؟ عن الصلاة شيخ أوقات النهي شيخ ذكرت سابقا أن قبل صلاة الجمعة يجوز النافلة ولو في وقت النهي لأن ذلك خاص بيوم الجمعة لما فيه من بركة وأنه تغلق فيه أبواب جهنم شيخ كذلك هنا ألا يقال نفس الشيء وشو قبل المغرب يعني صلاة لا أنا عندي النهي عن الصلاة مطلقا الفريضة وتصلى في الأوقات المنهية عنها يا أخي سمعت كلامي يعني نعم شيخ خلاص انتهت المشكلة ما فيش خصوصية الجمعة ما كانش خصوصية الجمعة إذا كان وقت النهي لا يجوز إن صلة الرحم تزيد في العمر وتنسأ في الرزق فتجد المرأة يحرص على صلة الرحم حتى يبقى دائما هي سبب من الأسباب واضح يعني علم الله من عبده أنه سيزور يزيد بذلك في الرزق ليس أنها جديد يعني لأن عندما قالوا اكتب كتب والرسول قال ماذا جف قال فما يزيد ما ينقص على ما في الكتاب الذي كتب الله عز وجل. شيخ نعم مع قولي أتسألين الله في أجال المضروب هاي مش معناها؟ نعم؟ يسأله في عمره ثم قوله أتسألين الله في أجل. إيه هذه أسباب جعلها الله سببا وذاك لم يجعله سببا، وهذا السبب كما قالوا قدره مع التقدير الأول أن فلان سيزور فيعطى ذلك. واضح؟ يعني هذه صلة الرحم الذي تنشأ في الرزق هي مما كتبها الله لك في الزيادة في الرزق ابتداء. وشي طارع توكي تزور يزيد في الرزق، معناتها ولا الآن كتاب لازم نرد النصوص. تعال الكتاب، تعال القلم الذي كتب الأرزاق إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وكذلك كتاب تعالى كتب في هذه الأشياء. وإنما هي سبب من الأسباب ويجعلها ربي لك ابتداء كغيرها من الأسباب. نعم شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم يرد القدر في الدعاء نفسه كذب. ما في شيء لازم هو الشيخ تعجيل ذلك الشيخ لا يدخل الدعاء. ايش تعجيل واسع؟ تعجيل هذه الأرزاق التي كتب الله، يعني بالدعاء يحصل تعجيلها، ألا يقال ذلك؟ ايش معنى التعجيل يا حبيبي؟ يعني الله يسبق له، يعني كيف يسبق له؟ يعني في غير وقته الذي كتبه له؟ عبد الهادي نعم خليكم معكم اخوي حاب لافونس ولا واش؟ قد لا تكون يعني او تاجر مسكين يروح يشري بضاعة يعطي لافونس. شيخ نهاية عمره يموت بالفقر شيخ. ايش فقر حتى يضرب 10 سنين وهو مسكين. أرد عليك رشيد. لا شيخ مش في الآجال ولا. يعني قلت لك هي داخلة يا عبد. لازم تدرك. أن ما قدره الله، يعني هذه الآن لازم تكون عندنا عقيدة. يعني أنا المدة الأخيرة أنا قلت لكم أنا كذا نحاول نكتب شيء في هذا الموضوع بيطني نقرأ عليك وما زال يعني هذه الكتابة ابتداء كما نقول عنها المسودة. شيخ سؤالي يعني أنا ما عرفت سؤالك وفهمت سؤالك. الله عز وجل جعل رزقا تأكله يوميا، يعني قال إذا كتب الله لإنسان رزق ما فيك مكان ما يجعل له سببا، معناتها الرزق راه مكتوب وانت تروح له. شيخ نعم هذا واضح شيخ، ما معنى يسبق لك؟ يعني هل هناك أدلة يعني أن هذه الأرزاق تكتب بأجالها بأوقاتها معلومة؟ ما طبعا الأرزاق بأجالها في أوقاتها في كل لسة طبعا. هو اللي ما سمعت قال ما قال لك القلم أول ما كتب اكتب ما هو كائن لحظة بلحظة يوم بيوم. شوف الآن أنا أحيانا كنت وين كنت نجلس أي في المدينة، ندخل سوق تاع الجملة فأقف من بعيد في سوق الجملة، أقف من بعيد هكذا وأنظر وننظر هذيك البضاعة الكاملة وين هي من سوق الجملة، جابها صاحبها وباعها ثم، وبعد رايح تتوزع وتروح إلى أصحابها. والله نجلس واحد في مولاي سوق الجملة حتى ثم وبعد تبي توزع، لكن بعد هذاك اللي يبيع يدي طريقة يدي حتى أنت وصلها أسحبها. نجلس أنا وحدي نقول لا إله إلا الله، ومين إيش عارف وين كذلك عند واحد هي طلعت عند واحد الأخ في بوزريعة جير كامل تحتك في الليل، طلعت في الشرفة نتاعو المنظرة هاللعبات كامل كلاو شربوا وفعلوا منين هذا كله. والله نجي ساكت واحد نشوف هكذا الدنيا طافية ما كانش لعش كلاو وشربوا وفعلوا منين. فهمت أخانا؟ شيخ لكن شيخ ما عنديش زياد حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيخ نار النفس المنفوسة التي تموت حتى تستوفي رزقها فلا يحملنك مستبقى الرزق أن تطلبوه بما حرم الله، يعني أرزاقه هذه كانت معنى الحديث كانت مؤجئة عند الله عز وجل. لا أنتم تستبدئونه، أنتم تستبدئونه فتستعمل الحرام، لكن يجيك حرام هو مش يرزق، هو رزق حرام يجيك حرام في ذاك اليوم والحلال ما يدخل لكش مش يمع عنده يعمل لك استبطاء الرزق. استبطاء هو نفس البشرية تستبطئ الرزق، النفس البشرية هي التي تستبطئ الرزق ولهذا قال الرسول ليته صبر على موسى حتى نعلم من هذا الأمر. هذا قال للموسى ليت موسى صبر حتى نعلم من أخبار هذه انت ماذا يفعل الخضر من قضاء وقدر الله عز وجل. واضح؟ إذن هذا فلا يحملنكم استبطاء الرزق، لأن هذا الاستبطاء هو ماذا؟ ابتلاء من الله عز وجل لعبده. يتأخر عنه شوية، قل فلا يحملنكم هذا إلى استعملوا طرق الحرام الحلال. جاي احنا عندنا والدينا علمونا هذه استبطاء الرزق، علموهانا بقصة يعني، وهي مش صحيحة، قصة عمر منصوب. لا مش العمر، علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب دخل السوق وجد غلام، قال له يا فلان يا غلام احرس لي فرس. عمر عالي. انت ما دبتي عمر انتم عندكم ايه بعدة رواية جمع ايه بعدة الفضل ما بيصير ايه احسب الجهاد على حسب الجهاد. فيقولوا الان حطوا له عنده هكذا، وراح دخل السوق يراقب لما كان هو الخليفة. جاء خرج درهمين، قالك هذا حد ما حرسني يعطيه درهمين. فإذا به يرى في ماذا؟ في لجام الفرس يباع بكم؟ بدرهمين. فأعطى للرجل الدرهمين وهز اللجام وراح قال له هذاك وش ده؟ ده الحرام وده الحلال. يقولوا هكذا عندنا احنا، هذا هو الحلال أو جاي، ولكن هو ماذا؟ استعجل. وهذا من فعل البشر، وهو مكتوب عليه رزق الحرام وربي نسبه إليه لأنه هو الذي استعجل. فهمت أخانا؟ هو كذلك والله أعلم. نعم. هذا هو ما تخدم كل الدخلة. يعني هذا حتى هذه مثل هذه الأدعية يدعو أعطيه خلفا ودائما أبدا. شوف أنا في هذا الأمر هذا في باب العطاء وفي باب الرزق لا يوجد أكبر عطاء يعطيه المولى عز وجل لعبده هو أن يعيش بما قدر الله ويرضيه بقضائه وقدره. هذا أكبر عطاء. ولهذا قال الرسول لكل شيء حقيق، اسمع، لكل شيء حقيق. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأت ما كان ليصيبك. يعني تجو الله. شيخ ألا نقول أن هذا يماثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل قال اعملوا، يعني ففي الدعاء قال أدعو نفسها شيخ. هذا هي عمل يقوم به الإنسان ومن وراء ذلك كان الأجل. قلت لك سبحان الله، هذا انت مرآة البيضاء فيها نقطة سوداء نحت إشكالية كبيرة. قال هو له قسم أو هو ليس له قسم، معناتها خليك النصوص كلها في هذا الباب ماشية على هذا. قلت لك أول مرة مانيش عارف وين مريت فيه، مانيش كنت نبحث هنا ولا ماش عارف. دوك أنا من حين لحين كيجيب لي واحد آخر نص كما هذا أذكره يعني وأنسب الفضل لأهل الفضل يعني. أما هذا الآن ما أستحضر يعني، يا أنا كنت نقرأ وجدت يا عرض علي ما أدريش أي ما أدريش. إذن فشغل نحا مشكلة تاع هذا الدعاء وهذه الأشياء كلها معناتها سجيب له قال يصرف عنه ما هو أعظم إذا ليس له قسم. معناتها الاستجابة بمعنى ماذا؟ العامة ليس الخاصة الذي يقصدها العبد في حد ذاته. أما إحنا عندنا الاستجابة الخاصة، وهذا يحتاج منا كما نقول هنا إعادة تربية لهذا والتسليم لله تسليم كبير يعني. والله كما نقول عمل جبار جدا يعني. إحنا رانا اليوم كما قلت لكم من قبل نريد أن نعيش نحن السادة، والله سبحانه وتعالى هو خادمنا يفعل ما نريد. هذه مشكلتنا نحن اليوم مع جهلنا. كل جاء عندنا علم على الأقل نقبل هذا، ولا نقال وأنتم لا تعلمون. مع هذا الجهل فعوض أن نسلم له فيما قضى وقدر، ونعلم أن الخيرة فيما اختاره سبحانه عز وجل، ونرتاح. ما قلت لك عمل العمل يحتاج منا عمل جبار كما كان يعيشين الصحابة والرسول الدنيا مرتاحين. العجب مرتاحين لما اشتكوا الغلاء وحبوا النبي يتدخل في ذلك، قال إن الله هو المساعد القابض الباسط، هو المساعد بالمال القابض الباسط، يقبض السلعة فتغلى ويبسطها في الطرق. هم أرادوا أن يخففوا عن سوء تفرغ العبادة سعر لنا كي يغلى السعر شوية يزيد شاغل الدنيا، مع أن الساعي على أهله هو في مال هو في سبيل. يعني عمل جبار. تفضل اقرأ يا بني اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. ثم قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب إذا رفع الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. إذن معنى هذا إذا كانت يوم الجمعة ثم الناس انصرفوا فصلاة الإمام مع من بقي جائزة ولو كان واحد، لأن البخاري أطلق، وإنما الحديث جاء ذاكرا الحال وليس للتقييد. واضح الحين؟ الإمام يقول مع ومن صلاها الإمام ومن بقي فجائز، لم يحدد بعدد غير ذلك، وإنما قال من بقي، وأن يبقى واحد ولا اثنين، وإذا انصرفوا كلهم ولم يبقى أحد فهل يصليها؟ أنا عندي حتى وكان يبقى أحد يصليها جمعة ركعتين لأن قد فعل مع علي ثم انصرفوا فيبقى جمعته جمعة والله أعلم. هنا في خلاف كبير. ثم الذي في هذا قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب هذا، وإيش قال؟ قال فصلى من بقي. الإشكالية هذه عندي أنا وين؟ متى كان هذا حتى نحكم مثل هذه الأحكام؟ في الأول شفتوا كيفاش المشكلة؟ اقرأ وش يقول الشيخ مصطفى بن عثيمين الشيخ سي مصطفى. قال الإمام بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا يدل على سبب نزول هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا، والذي لا يعلم السبب قد ينقدح في ذهنه إلحاق العيب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف ينفضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرشدهم ويبين لهم أحكام الله ويعظهم. شوف الآن رد الصحابة ماذا؟ لا يخطئون، مع أن سياق الآية تتموتها وش فيها بعد؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إيش قال بعدها؟ قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. وين تقول لي أنت وما قصدوا وما فعلوا؟ وإنما في ذاك الزمان كانت الصلاة حسب يبدو أن الصلاة الجماعة ليست واجبة للإنسان أن ينصرف يوصل المسجد ثم ينصرف مع البوج الحال يروح يروح، هذا ظاهر السياق. ثم جاء النص الذي أوجب به الإمام البخاري في بداية كتاب الجمعة، بماذا أوجبه؟ وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن وهذا لا يستلزم من وضع الآية في المؤخر وإذا نودي في المقدم أن هذه نزلت قبل هذه. واضح الآن؟ لا يستلزم من هذا أن تكون هذه الآية نزلت، وإنما ذلك في الترتيب ماذا؟ مصحف. وأما في النزول فأمر آخر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فاش من سورة؟ مائدة. ونزلت وين؟ آخر. آخر وين؟ في مكة. قالوا نزلت في عرفة عمر الخطاب وجمع فيها مال عيدان. عرفة ويوم جمعة. والسورة مدني. إذن حتى لا ندير إشكاليات الآن في هذا المضمار هذا، كي نضبط من هذه الأمور نرتاح. يعني الظاهر أن الصحابة مشوا على الأصل، جاءوا يصلوا ثم جاءت التجارة خرجوا، لأن الصلاة لم تكن في حقهم مال واجبة. ينصرف ينصرف، يصلي يصلي. ثم بعد ذلك لما نزلت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، بل عمر أخذ عثمان على ماذا؟ مش على عدم الحضور الجمعة، على الغسل. كم يغتسل؟ ناهيك عن ماذا؟ ترك الصلاة. وجاءت من ترك الصلاة ثلاث جمعات وغير ذلك. تفضل سي مصطفى. شيخ. نعم. شيخ، توجد زيادة صحة الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال عليكم الوادي نارا. كاش مشكلة يعني عقوبة. هذا دليل على صحة ما قلت، يعني بارك الله فيك. يعني صحة ما قلت أنه عقوبة لهم بذلك، وما نجعلش الصحابة مثل ما قال الشيخ صالح بن عثيمين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وهو يرشدهم ويبين لهم أحكام الله ويعظهم، وهو صلى الله عليه وسلم خير مرشد وواعظ. فيقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في شدة من العيش. شفت الآن، الصحابة كانوا في شدة من العيش، في جهة التجارة راحوا وخلوا النبي، معناتهم عندهم ثقة فيما عند الله. يجي يسجل منا تولي مصيبة واحدة أخرى أعظم على الصحابة منه. هذا كي يدخل الإنسان يحب يتكلم من جهة، حب ينزه، شوف وراك. ففي قوله تعالى: قل ما عند الله خير من الله من التجارة، صافي أخطأوا. وأخطأوا بماذا؟ لأن الأمر كان جائز والأولى يبقى، نقول إحنا الأولى كان البقاء. نعم شيخ، في قوله: لسال عليكم الوادي نارا. نعم شيخ، ليس فيه دلالة أنه كان قد شرع الوجوب؟ لا، هذا يسموه الواجب الكفاية، إذا قام به بعض سقط عن الآخرين. تفضل يا موسى. قال رحمه الله: فيقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في شدة من العيش، وكانوا محتاجين جدا إلى الطعام، وحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون خطبته، وهم يعلمون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلم الناس وأرحم الناس، فلحاجتهم ولعلمهم بحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجوا إلى العير، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. أي يغير النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الجمعة من أجل حاجة دنيوية ويتجاوز عنهم لحاجة دنيوية؟ تم في رأيه سمساف. يعني الآن قال يعرفوا أنه أحلى من الناس، إذن معتها سيدك هو أحلى من الناس. لما قال لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، شون أرسلوا؟ أرسلوا أحب الناس إليه وهو أسامة رضي الله. قالهم لا، لم يتغيرش هذا الأمر، هذا الحكم. نعم. قال رحمه الله: وليس قصدهم بذلك الزهد فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن ما يقوله سوف يدركونه من إخوانهم الباقين. يكون خرجوا كله. اللي خرج فكر في غيره سيجلس، ما فكر في غيره سيجلس. شوف الآن، شوف ذاك يعني شوف ذاك التفكير وين يؤدي بالإنسان، يصبح يتكلم مكان حتى ضابط رضي الله تعالى ورضاه ورحمه الله تعالى. آمين. تفضل. قال: وليس قصدهم أيضا العزوف عن الطاعة، لأنهم ربما يرجعون بعد رؤية هذه التجارة. كيف يرجع؟ واللي سلع راح يجيبها للسوق، واللي سلع سلعة كبيرة راح يديها للسوق، راح يديها للمسجد. وصلوا معه 12، معناتها هذا عزفوا. بقوا 12 صلوا بهم، وقال قال تنبيه الصلاة يدير على أن هذا هو العدد اللي بقى. تفضل. قال رحمه الله: وإذا قدر أنهم لم يرجعوا فإنهم يؤملون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، لكن الرب عز وجل أنزل فيهم هذه الآية ما عفاش عليه، وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوة. وتأمل الآية في أول القصة كانت بلفظ الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. شوف الآن شوف لما جعل هذه وهذه في نفس السياق هذه مشكلتها. هذه مشكلة المفسرين في كثير من الأحيان. مشكلة المفسرين في كثير من الأحيان يحبوا يديروا طرف بين ما بين الآيات، والآية قد تكون هذه نزلت في لواقعة ما وهذه في واقعة أخرى، مش اللي زمن يكون بينهم طرف. هو حب يجعل من السياق أنها متأخرة وذلك متقدمة. مستحيل لو كان نزلت هذه الآية مستحيل كون تجارات العالم كامل واحد من صحابي ما يخرج من المسجد ولا يتحرك من المسجد. الله أكبر. نعم. قال وتأمل أن الآية في أول القصة كانت بلفظ الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى وإذا رأوا تجارة، ولم يقل وإذا رأيتم تجارة أو لهوا انفضضتم إليها وتركتم الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة، بل قال وإذا رأوا تجارة بلفظ الغائب، وهذا كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مش الفرق بلفظ الغائب بمعنى الفرق، هذا لا فرق بينهم، المقصود قد تعين من هو، واضح ولا؟ قد تعين، لو كان لم يكن مذكور ماشي، يقول حتى لا يلقاه لا يلحقه عيب. نعم نعم تقريبا هو حاب يقول أن يذكر لاعبين تقريبا، هذا هو الكلام هذا. فالمقصود بهم بعد يذكر الله وكيف الصحابة يتركوا لا كلام كل هذا الرب لما قال مولانا هذا الكلام دليل على أن هذا سيصدر ولو من أقرب الناس إلى رسول الله وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه. إذن فإمام البخاري رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه الآية في هذا المضمار، الظاهر كانت هذه في بداية الأمر لما لم تكن الصلاة ولا الجمعة فرض عين، وإنما إما أن يصلوا جمعة أو يصلوا ظهرا، ولهذا انصرفوا لعلمهم بجواز ذلك. وهنا جاء اللوم والعتاب للرجل الصالح الذي يستطيع أن يقوم بالعمل ويتركه، فجاء قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة، وإلا لو كان الأمر واجبا لكانت العقوبة في ثمة، لا يقال وما عند الله خير من اللهو من التجارة، بل يكون ماذا؟ عقوبة من تركهم الواجب. ولهذا لمن ترك بعد ذلك الجمعة ثلاث مرات متعاقبات أقفل على قلبه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن نصلي الجمعة ونقصر في حالة القيام إذ أقبلت عير تحمل طعاما التفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا فنزلت هذه الآية، يعني بقي مع 12 فصلى بهم. وهذا التبويب الذي قصده الإمام البخاري. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله ومرحبا.